وهذه نسميها المنصب، وهذه نسميها الوسطى، وهذه نسميها السبابة، وهذه نسميها الإبهام. ومر بنا والإنسان في التشهد يعقد بين الإبهام، يعني يعقد الخنصر والبنصر، ثم بين الإبهام والوسطى على شكل حلقة. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام بالأنامل، إنهن مسؤولات، والإصبع فيها ثلاث أنامل إلا الإبهام، وفيها كم أنملتين؟ الإبهام فيها أنملتين. لو رجعنا للدياس، للدياس الإصبع كم فيها يا بني؟ نعم الإصبع الأصبع لا لا الأصبع أولا وبعدين ننتقل الأصبع أول وبعدين ننتقل للإبهام بعدين مرحلة ثانية كم الأصبع دعه دعه نعم ربع وين ربع نعم وين الأصبع الأصبع كم فيها أذكر مرة ثالثة ورجع لكن نسيت نسيت أبا يحيى لا الأصبع ما وصلنا للحمل يعني الأصبع الأصبع الواحدة كم فيها الأصابع عشرة الأصابع عشرة عشرة الأصبع فيها عشرة دية والأنملة يا بنات في المحيط والأنملة إيه؟ خليك يا والأنملة نعم ثلث ثلث ثلث عشرة دية في جميع الأصابع إلا إلا الإبهام الإبهام فيها أنملتين وفي كل واحد في كل واحدة نعم نصف عشر أدية فمثلا الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة في كل واحدة من الأصابع ثلاث أنام وفي الأصبع عشر أدية وفي الأنملة ثلث عشر أدية وأما الإبهام ففيها عشر أدية وفي الأنملة منها نصف عشر أدية. طيب عندنا سؤال رجل ينا على امرأة وقطع الأصبع كم فيها؟ قطع إصبع من امرأة وطلبت الدية طيب لا بعد نستمر ولا لا رجل اعتدى على آخر وقطع إصبع المنصب مش نقول فيها عشر اعتدى على امرأة وقطع المنصب امرأة نعم نعم أول يا أول نعم إذا قطع إصبع فيها عشرة من امرأة فيها إذا قطع إصبع من امرأة ففيها عشرة أبعرة عشرة أبعرة إذا قطع أصبعين ففيها عشرين إذا قطع ثلاثة ثلاثين إذا قطع أربعة أين الجواب أكمل نبدأ إذا قطع من الأول عشان نحلك منتظم هكذا. إذا قطع عشرة إذا قطع أسبوع بعشرة أسبوعين عشرين ثلاث أصابع ثلاثين أربع أصابع فيها إيه كم فيها؟ فيها أربعين لا. إذا كان المرأة من امرأة أنا حتى أنا مرأة ما حتى أنا رجل أنا امرأة إذا كانت امرأة ثلاثين لا إذا كان رجل أربعين لا إذا قطع أسبوع عشرة إذا قطع أسبوعين عشرين إذا قطع ثلاثة ثلاثين إذا قطع أربعة عشرين نرجع لعشرين لماذا؟ لأن المرأة على نصف الرجل إذا بلغت فالمرأة والرجل واحد في أصبع أصبعين ثلاثة إذا بلغت أربع أصابع يكون لها النصف فيها عشرين نصف عشر الدية في كل أصبع ونكتفي بهذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم واضح يا أبو الأحياء